ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.